إني أحب الله ورسوله. فقال له عليه الصلاة والسلام: أنت مع من أحببت. يقول أنس: فما فرحنا بشيء كفرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. ثم يقول أنس: فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. فما ظنكم بمن أحب أهل البيت؟ يعني هذا شأن من أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر. فلا شك أن حب أهل البيت لا يقل مرتبة عن محبة أبي بكر وعمر، وهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد خص النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيته بهذه المنقبة، كما خص الأنصار رضوان الله عليهم بنفس المرتبة، حيث قال في حق الأنصار: حب الأنصار من الإيمان وبغض الأنصار من النفاق. إذن غير مستبعد أن يثبت هذا الشرف لأهل البيت الكرام، من أحبهم أي من كان صادقا في محبتهم ومودتهم أحبه الله سبحانه وتعالى نتيجة لحبه إياهم، لأن حبهم من حبي وحبي من حب الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه، وأحبوني لحب الله، وأحبوا أهل بيتي لحبي. نعم. الحديث الرابع: أخرج أبو نعيم في الحلية والرافعي عن ابن عباس مرفوعا، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يحيا حياتي ويموت مماتي ويسكن جنة عدن غرسها ربي، فليوالي عليا من بعدي وليوالي وليه وليقتدي بأهل بيتي من بعدي، فإنهم عترتي خلقوا من طينتي ورزقوا فهمي وعلمي، فويل للمكذبين بفضلهم من أمتي القاطعين فيهم صلتي، لا أنا لهم الله شفاعتي. أول الحديث: من سره أن يحيا حياتي، أي من أحب أن يعيش عيشي وأن يموت موتي، بمعنى أن يكون حميد الحياة أو محمود الحياة محمود الوفاء، بمعنى أن يرزقه الله عيشا حميدا وأن يرزقه الله ميتة حميدة، أي ميتة غير ميتة السوء، غير ميتة السوء. أدي المقصود: من أراد أو من سره أن يحيا حياتي، بمعنى أن يعيش عيشا خاليا من كل ما ينغصه ويكدره، أن يعيش عيشا هنيئا، عيشا كريما، عيشا ينعم فيه بصلة خاصة بالله سبحانه وتعالى وبصلة كريمة بمن حوله من الخلق. من أراد أو من سره أن يعيش أو أن يحيا حياتي ويموت مماتي، أي أن تكون له ميتة حميدة يحمى، كما قال صلى الله عليه وسلم: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. ويسكن جنة عدن، ويسكن من أراد من أحب أن يعيش عيشي ويموت ميتتي، ويسكن جنة عدن أي بعد أن يلقى ربه أو بعد أن يفارق هذه الحياة، جنة عدن غرسها ربي، أي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي تكفل بغرس أشجارها ونخيلها وزروعها وثمارها وما فيها من نبات، وما فيها من نبات. فليوالي عليا، يوالي من الموالاة، وهي من الولاية، فليوالي أي ليكن وليا ونصيرا ومؤيدا ومؤزرا لعلي ولأن لعلي عليه السلام مكانة خاصة، سيدنا علي بن أبي طالب كانت له مكانة خاصة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أنزله النبي منزلة نفسه حيث قال: علي مني وأنا من علي، ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي. علي مني كما قال في سيدنا الحسين: حسين مني وأنا من حسين. قال في أمير المؤمنين علي: علي مني وأنا من علي، ولا يؤدي عني، أي لا يقوم مقامي في الأداء إلا علي، لا يؤدي عني إلا أنا أو علي. فأنزله منزلة نفسه كما قال له في موضع آخر: أما تحب أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ فسيدنا علي بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان بمثابة هارون من أخيه موسى عليه السلام، أي كان ردءا له، وكان يعضده، وكان يناصره كما طلب موسى عليه السلام. سيدنا موسى طلب أن يكون أخوه هارون ردءا له، وأن يكون معينا له على الدعوة، فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليا هذه المنزلة الكريمة. فليوالي عليا، أي ليكن وليه، والولي هو من ينصر، من ينصر ومن يوازر، لا من يخذل، لا من يخذل ولا من يتنكب ولا من يعادي ولا من يخالف. يقول: فليوالي عليا من بعدي، من بعدي أي بعد وفاتي. وليوالي وليه، أي ليكن وليا لعلي ووليا لكل من يوالي عليا، ليكن وليا لعلي ووليا لكل من يوالي عليا عليهم عليه السلام. وليوالي وليه وليقتدي بأهل بيتي من بعدي. لا شك أن أهل البيت هم نماذج ومثل عليا ينبغي أن يحتذى بها، أو ينبغي أن يقتدى بها، وأنا أعني بذلك أهل البيت الذين لهم حظ من الوراثة المحمدية الكريمة. فهناك من أهل البيت من يغفل عن هذه النسبة ولا يقوم بأداء حقها، لكن الأمر هنا متعلق بمن يصح الاقتداء به منهم، بمن يصح الاقتداء به منهم، ليسوا جميعا محل اقتداء، إنما أنا أعني منهم أمن ورثوا العلم وورثوا العمل وورثوا الاستقامة وورثوا التقوى، فهؤلاء يقتدى بهم. نعم. وليقتدي بأهل بيتي من بعدي، فإنهم عترتي. وقلت عترتي أي حامتي وخاصتي، خلقوا من طينتي، وأنا تكلمت عن هذه الجملة في الحديث السابق، ورزقوا فهمي وعلمي. أيضا هذا من خصائص كبار أهل البيت، ليس من خصائص كل أهل البيت، بل من خصائص أعيان أهل البيت، سواء المتقدمين أو المتأخرين. فإن الله سبحانه وتعالى قد رزق أهل البيت فهما في كتابه، وفهما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفهما في المقاصد الشرعية ومقاصد القرآن لم يعطيه أحدا، أو لم يزاحمهم فيه أحد، لأنهم الورثة الحقيقيون للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن معينه استقوا، أو يستقون، من معينه يستقون، ومن مدده يأخذون، من مدده عليه الصلاة والسلام يأخذون. فتجد في علوم أهل البيت ما لا تجده عند غيرهم في فهم الكتاب وفهم السنة، كلام أهل البيت في تفسير القرآن، كلام أهل البيت في شرح الحديث النبوي، لا تجده أبدا عند غيرهم، كما أكد صلى الله عليه وسلم هذا بقوله: ورزقوا، أي هم رزقوا فهمي وعلمي، أي فهمهم من فهمي وعلمهم من علمي. وأنا قلت لكم منذ قليل إن العوامل الوراثية تنتقل في الأبناء والبنات، فتجد في الولد أو في البنت من خصائص أبيه أو من خصائص جده أو من خصائص أمه تجد بعض الخصائص تنتقل إلى الأولاد وإلى الذرية. فكذلك أهل بيته عليهم سلام الله أخذوا من فهمه وأخذوا من علمه بطريق الوراثة، أو كما قلت من خلال انتقال الجينات أو خصائص الجينات المحمدية إلى نشآتهم الآدمية. فويل للمكذبين بفضلهم من أمتي، مضى الكلام عن هذه العبارة. القاطعين فيهم صلتي، القاطعين فيهم صلتي، القاطعين فيهم صلتي، أي من قطعهم فقد قطعني، لأنه قال صلتي، أي من وصلهم وصلني، ومن قطعهم قطعني، ومن قطعني قطعه الله، قطعه الله. ثم قال لا أنا لهم الله شفاعتي، لا أنا لهم أي لا منحهم الله شفاعتي، أي هؤلاء لا يستحقون أن أشفع لهم، وقد أساءوا خلافتي في أهل بيتي، وقد أساءوا خلافتي في إيه؟ في أهل بيتي. تفضل يا ابني. الحديث الخامس، أخرج الماوردي، عندكم في خطأ مكتوب الباوردي، صلحوا الباء خلوها ميم، اجعلوا الباء ميما. أخرج الماوردي وابن عدي والبيهقي في الشعب عن علي مرفوعا قال من لم يعرف عترتي والأنصار والعرب فهو لإحدى ثلاث، إما منافق، وإما لزنية، وإما امرؤ حملته أمه على غير طهر أو لغير طهر. من لم يعرف عترتي والأنصار والعرب، المقصود بهذه الجملة أو بهذه العبارة أي من لم يعرف لهؤلاء المذكورين حقهم، ومن لم يعرف لهم شرفهم، ومن لم يعرف لهم ما يجب عليه قبلهم، فهو لإحدى ثلاث، أي فهو ينسب لإحدى ثلاث، فهو ينسب لإحدى ثلاث. طبعا العترة هم أهل البيت، الأنصار هم الذين آووا ونصروا، هم الذين أحسنوا استقبال النبي صلى الله عليه وسلم، والمهاجرين هم الذين قال فيهم سبحانه وتعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، هم الذين أوصى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي قبض فيه، حيث قال أوصيكم بالأنصار خيرا فإنهم كرشي وعيبتي، وسيأتي ذلك، كرشي وعيبتي أي موضع سري. فهؤلاء هم الأنصار الذين كانت لهم مكانة خاصة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم الذين استقبلوه بالمدينة، خلافا لمن أخرجوه من مكة. هناك من أخرجوا رسول الله من مكة، وهناك من استقبلوا رسول الله بالمدينة بعد أن أعطوه مواثيقهم على أن يحموه مما يحمون منه قرابتهم وأهليهم وأولادهم. هؤلاء الأنصار رضوان الله عليهم الذين أثنى الله عليهم ثناء كريما. يقول من لم يعرف عترتي، أي من لم يعرف حق العترة، ما يجب للعترة من الحق أو من الأداء، والأنصار والعرب، العرب الذين هم أصول النبي صلى الله عليه وسلم، الأصول، لأن العرب هم أشرف أجناس البشر الذين اختار الله سبحانه وتعالى منهم رسوله عليه الصلاة والسلام، بل وأنزل القرآن بلسانهم، أنزل القرآن بلسانهم، وهو اللسان العربي المبين. العرب غير الأعراب، الأعراب هم أهل البادية، الأعراب الذين سكنوا البوادي، لكن العرب هم سكان الحواضر، العرب أصول النبي صلى الله عليه وسلم، اللي منهم سيدنا إسماعيل عليه السلام، اللي منهم سيدنا إسماعيل عليه السلام. العرب من لم يعرف لهؤلاء الثلاثة حقهم، ومن لم يعرف الأداء لهم فهو منسوب أو ينسب لأحد ثلاث أمور، أحد ثلاثة أمور: إما أن يكون منافقا، إما أن يكون منافقا إذا لم يعرف حقهم فهو منافق، أو لزانية يكون نتيجة التقاء محرم، يكون نتيجة إيه؟ التقاء محرم، أو أنه امرؤ حملته أمه على غير طهر، يعني أن أباه جامع أمه في حالة الحيض وكان هو من نتاج هذا اللقاء الغير طاهر، الغير طاهر. هذا هو الحديث الخامس. تفضل. الحديث السادس: أخرج الديلمي في مسند الفردوس عن أبي سعيد مرفوعا: أهل بيتي والأنصار كريشي وعيبتي. العيبة هي الصندوق أو الخزانة، الخزانة. فكرشي وعيبتي أي أنهم خزانة سري وموضع أمانتي، أي هم المؤتمنون لحمل الأمانة من بعدي، وهم المؤتمنون لأداء البلاغ عني. كرشي وعيبتي فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. اقبلوا ممن أحسن إليكم منهم إحسانه وجدته وعطاءه ورفدة، أي من أحسن منهم إليكم فاقبلوا إحسانه، ومن أساء أي من صدرت عنه بعض الهفوات أو بعض الهنات فتجاوزوا عن إساءته، أي غضوا الطرف عن هذه الهفوات وعن هذه الهنات، ولا تعنفوهم ولا تزجروهم ولا تؤنبوهم ولا تقابلوا الإساءة بمثلها، بل ينبغي أن تعاملوهم بالعفو والإحسان. وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح في حق الأنصار: اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. تفضل. الحديث السابع: أخرج أبو يعلى بسند حسن عن سلمة بن الأكوع مرفوعا: النجوم أمان لأهل السماء وأهل بيتي أمان لأمتي. النجوم أمان لأهل السماء، أي أن وجود النجوم دليل على بقاء الكون، دليل على بقاء الكون، فهي علامات للمهتدين بها في الأرض. النجوم علامات يهتدى بها كما قال سبحانه وتعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فهي عنوان الأمان وعنوان الهداية والاهتداء، وكذلك أهل بيته عليه الصلاة والسلام أمان لأمته، أي أن وجود أهل البيت بيننا وبين أظهرنا أو فينا هو عنوان أمان لهذه الأمة، فلا يهلك الله سبحانه وتعالى أمة فيها أهل البيت، كما أنه سبحانه وتعالى رفع الخسف والمسخ والاستئصال عن المكذبين لوجوده عليه الصلاة والسلام بين أظهرهم، فقال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم، بعد أن قالوا: إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، قال الله: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. فكان وجوده عليه الصلاة والسلام مانعا من الخسف والمسخ والاستئصال، كذلك كان وجود أهل بيته من بعده مانعا من نزول العذاب، سيما إذا كنا نعرف لهم حقهم ونؤدي إليهم أداء حسنا كريما. تفضل. أخرج الطبراني في الأوسط عن أبي سعيد الخدري مرفوعا: إنما مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق، وإنما مثل أهل بيتي فيكم مثل باب حطة بني إسرائيل. أول الحديث: إنما مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح. يضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لأهل بيته بسفينة نوح، ها تلك السفينة التي أمر الله سبحانه وتعالى نوحا عليه السلام أن يصنعها وأن ينشئها من أجل ما قدر سبحانه وتعالى من هلاك قومه، حتى إن قومه كانوا إذا مروا به وهو يصنع السفينة، وكان يجلس في صحراء قاحلة، صحراء مترامية الأطراف، فعجبوا، كانوا يعجبون منه، لماذا تصنع سفينة في الصحراء؟ هل هناك بحر؟ ليس هناك بحر، فلماذا تصنع هذه السفينة؟ ماذا تعمل بها؟ ماذا تفعل بها؟ فكانوا كلما مروا عليه سخروا منه، أي استهزأوا به وقالوا ما هذا الذي تصنعه؟ أتصنع سفينة في الصحراء؟ ولم يعلموا أن الله سبحانه وتعالى قدر أن يغرقهم. لما كذبوا نوحا عليه السلام وكفروا بنبوته وجحدوا برسالته وآذوه، وكان كلما دعاهم وضعوا أو استغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ووضعوا أصابعهم في آذانهم لكي لا يسمعوا نداءه ولا دعوته، وهنا قال ربي إني مغلوب فانتصر، نادى ربه أني مغلوب فانتصر، فأمر الله سبحانه وتعالى أن ترسل السماء عزاليها بالماء، فأرسلت السماء ماءها، وأمر الله الأرض فتفجرت عيونا، فالتقى الماء، التقى ماء السماء على ماء الأرض أو مع ماء الأرض، فأصبح هناك أمواج عاتية مدمرة مطمرة مهلكة مغرقة. وأمر الله سبحانه سيدنا نوح عليه السلام بأن يركب السفينة ومن تبعه، هو وأتباعه يركبوا السفينة في هذه الأمواج، أو وهي تجري بهم في موج كالجبال، تجري بهم في موج كالجبال. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه أهل بيته بتلك السفينة، أهل البيت زي السفينة، كهذه السفينة، من ركب هذه السفينة نجا، ومن تخلف عن الركوب فيها هلك، كما قال سيدنا نوح لولده يا بني اركب معنا، تعال اركب معنا السفينة، لا تكن مع هؤلاء. قال له سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، سألجأ إلى جبل أتمسك به، في اعتقاده إن الجبل عالي ولن تصل الأمواج إلى شاهق الجبل أو إلى قمة الجبل أو إلى ذروة الجبل، ولكن الغرق أدركه فمات كافرا. فإذا الذي يتمسك بمحبة أهل البيت ومودة أهل البيت ويكون معهم فهذا إن شاء الله من الناجين، كالذين ركبوا السفينة مع نوح عليه السلام نجاهم الله سبحانه وتعالى. من ركبها نجا، ومن تخلف أي من لم يركبها، بمعنى من لم يكن معهم، من لم يوازرهم، من لم يناصرهم، من لم يشايعهم، من لم يوالهم، غرق، أي غرق في جنايته وغرق في همومه وغرق في كل هذه الأعمال التي تنتهي به أو تفضي به إلى الهلاك. وإنما مثل أهل بيتي فيكم كمثل باب حطة، حطة بني إسرائيل. بنو إسرائيل قيل لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، حطة يعني إيه؟ أي قولوا يا ربنا حط عنا خطايانا، حط عنا يعني اغفر لنا خطايانا. فهم لم يقولوا هذا، بل دخلوا بدلا من أن يسجدوا، قيل ادخلوا الباب سجدا، فبدلا من أن يسجدوا دخلوا يزحفون على دخلوا أستاههم، والأستاه بمعنى الأدبار، يزحفون على الأدبار هكذا، وقالوا حبة في شعرة، بدل ما يقولوا حطة قالوا حبة في شعرة، فبدلوا. فأهل البيت هم بمثابة باب المغفرة، هم بمثابة باب الايه؟ باب الحطة، يعني الباب الذي تحط فيه الأوزار، بمعنى توضع فيه الأوزار والأثقال عن الناس. فإن أردتم أن يخفف الله أوزاركم أو أن يحط عنكم أوزاركم، فعليكم بمحبة أهل البيت ومواظرتهم. الحديث التاسع أخرج الطبراني في الكبير أي في المعجم الكبير عن أم هانئ مرفوعا: ما بال أقوام يزعمون أن شفاعتي لا تنال أهل بيتي، وإن شفاعتي تنال حاء وحكم وهما قبيلتان في اليمن. ما بال أقوام، يعني لقد بلغني عن أقوام أنهم قالوا إن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لا تدرك أهل بيته، ولعلهم سمعوا قوله عليه الصلاة والسلام للسيدة فاطمة وللسيدة صفية يوم أن وقف على الصفا مناديا أو منذرا قومه وأهله وعشيرته وقال: اعملوا فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. لعلهم فهموا من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يملك لأهل بيته شيئا، ولن يملك لهم نفعا، ولن يملك لهم شفاعة. ولكن هذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر عندما نزل عليه قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. لكن ما قاله في مقام النذارة لا يعطل ولا ينسخ ما جاء في أبواب البشارة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق فاطمة: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، وقال: فاطمة مني، وقال: فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني. أما قوله لن أغني عنك من الله شيئا، فهذا قاله في باب النذارة عندما قيل له: وأنذر عشيرتك الأقربين. فهذا ما ورد في قبيل من قبيل النذارة لا يعطل أبدا ولا ينسخ ما جاء في